قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: قال: طلقها. قال: لا، أصبر عنها. قال: فأمسكها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب اللعان لبيان أن المرأة إذا لم تقترف الزنا فلا تستحق اللعان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قيل إن معنى لا ترد يد لامس أي أنها جريئة في الحديث مع الرجال، ومن كلمها ردت عليه الحديث. وقيل إن معناه لا ترد يد لامس أي أنها تقع في الفاحشة، وقيل لا ترد يد لامس أي من سألها من في يدها، أي إن سألها، أي إن سئلت ما في يدها من مال أعطته. وأقرب الأقوال هو القول الأول، لأن القول الثاني لا يصح إقرار المرأة عند زوجها وهو يعلم بزناها، ولا يصح القول الثالث، لأن لا ترد يد لامس لو كان المال لقيل لا ترد ما في يدها أو ما لمس يدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها، أي أبعدها عنك في مكان بعيد تأديبا لها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أخاف أن أشتاق إليها فأعيدها إلى بيتها. قال: فاستمتع بها واحدة أو اثنتين. ونصه في صحيح مسلم: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، يعني يقول للسائل فيمن سأله عن الطلاق: أما إن كنت طلقتها طلقة أو طلقتين، طلقة في الحيض أو طلقتين في الحيض أو طلقتين قبل أن تنتهي عدتها، فقد خالفت في ذلك السنة. ثم يذكر ابن عمر رضي الله عنه ما حدث له في طلاق زوجته آمنة بنت غفار. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أراجعها لما طلقها في الحيض، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، هي الآن في الحيض ثم تطهر ولا يطلق، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها في الطهر الثاني بعد الحيضة الثانية. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. مسألة قال قبل هذه المسائل قال: أما أنت طلقتها ثلاثا، يعني أما أنت إن كنت طلقتها ثلاثا سواء في الحيض أو دفعة واحدة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق، بأن يكون الطلاق في الطهر أو واحدة حتى تنتهي عدتها. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، يدل على تحريم الطلاق في الحيض سواء كان واحدة أو اثنتين، بل ساق النووي وابن هبيرة وغيرهما الإجماع على تحريم الطلاق حال الحيض. يعني في صحيح مسلم لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أراجعها. استدل بهذه اللفظة من قال إن الطلاق في الحيض لا يقع، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ولو كان يقع لم يأمره بمراجعتها. قال: والمراد بأمره بالمراجعة لعدم وقوعه، مثل قال شخص لابنه: أخرج من البيت فلست ولدا لي، ثم يأتيه آخر ويقول: ارجع إلى أبيك، فما قاله غير صحيح. فيدل على أن الكلمة على أن تبرؤ الأب من الولد ليس صحيحا فرد على أبيه، وكذا الحيض مثلها. المسألة الثالثة استدل أيضا بهذه اللفظة من يرى وقوع الطلاق في الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، والمراجعة قالوا لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. ومن قال لا يقع، قال المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية وليست مراجعة بعد وقوع الطلاق، وإنما لتعود إلى بيتها. المسألة الرابعة قوله ثم أمسكها حتى تحيض حيضة ثانية، لأنها الآن حائض فتطهر ثم تحيض حيضة ثانية، ثم أمهلها حتى تطهر، يدل على ظاهر هذا الحديث أن الطلاق من أراد أن يطلق بعد أن طلق في الحيض لا يطلق إلا بعد الحيضة، فإلا في الطهر بعد الحيضة الثانية. ولكن في صحيح مسلم في رواية أخرى أمره أن يسلم يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فبعد الطهر الأول لكن في صحيح مسلم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك، يعني بعد أول طهر. واستدل بهذه اللفظة بمن قال أن الطلاق يجب أن يطلق المطلق في من طلق في الحيض ألا يطلق إلا في الطهر بعد الحيض الثانية، لكن سبق لكم أن هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو طلق بعد أول حيضة له ذلك. المسألة الخامسة قول ثم إن شاء أمسك أو إن شاء طلق، قال ثم أطلقها قبل أن يمسها، يعني يجب عليه أن يطلق بعد الحيضة في الطهر بعد الحيضة الثانية لعدم وقوعه في الحيضة التي طلق فيها. وبهذا استدل من قال أن الطلاق لا يقع في الحيض، ووجه الاستدلال بذلك لو كان الطلاق في الحيض وقع لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق طلقة أخرى بعد أن تطهر الزوجة، لأن في ذلك سيكون ضررا على الزوج في الطلقة الثانية. ومن قال إن الطلقة لا تقع في الحيض قال يطلق إن شاء بعد ذلك في الطهر بعد الحيض الثانية. وهذا الأمر ليس على الوجوب في قوله ثم إن شاء أمسك قبل أن ثم إن شاء طلق قبل أن يمسها، بدليل الرواية الأخرى فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فليس هذا الأمر للوجوب. وقوله أما أن طلقتها ثلاثا يدل على تحريم الطلاق الثلاث سواء في الحيض أو دفعة واحدة. المسألة التالية قوله فقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق، يدل على أن أحكام الطلاق من التعبد فيدخلها الإثم إن فعلت على غير الوجه الشرعي، ومن ذلك الطلاق ثلاثا دفعة واحدة أو الطلاق في الحيض أو ثلاثا في الحيض. ثم بعد ذلك قال وفي رواية أخرى ردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الطلاق في الحيض لا يكتسب ولا يقع. قوله وفي رواية أخرى أي وفي رواية لأبي داود أمره أن يسلم أن يردها عليه، يعني يرد زوجته عليه ولم يرها شيئا. قيل ولم يرها شيئا أي لم يحتسب الطلق عليه شيئا، وقيل ولم يرها شيئا أي أنها على غير الأمر السوي لكنها تقع. فكلا اللفظتين استدل بها أصحاب القولين، وقال إذا طهرت فليمسك أو ليطلق. ساق مصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه إذا شاء أن يطلق فليطلق بعد أول طهر من الحيضة التي فيها، وهذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله فرد عليه ولم يرها شيئا، استدل بهذه اللفظة من قال إن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذه صريحة في المسألة. ومن قال إن الطلاق في الحيض يقع قالوا إن هذه اللفظة مدارها على أبي الزبير ولم يروها غيره، وهي زيادة غير صحيحة. وقوله ثم إذا طهرت فليطلق أو ليمسك يدل على أن للمطلق إن شاء أن يطلق له أن يطلق بعد أول طهر مستقبل بعد الحيض، ولا يشترط أن يكون في أول طهر بعد الحيضة الثانية. ومن هذا يتبين أن أدلة الفريقين متساوية،